إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة القلم. وأملي لهم إن كيدي متين. يخبر الله عز وجل أن من كيده ومكره بمن يكذب بالقرآن أنه يؤخرهم وينظرهم ويمدهم، لأنهم خالفوا أمره وكذبوا رسله واجترأوا على معصيته. وقد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون. ثم قال تعالى: أتسأل يا محمد هؤلاء المشركين على ما أتيتهم به من النصيحة ودعوتهم إليه من الحق ثوابا وجزاء فأثقلهم القيام بأدائه؟ إنك لست تسألهم أجرة على إبلاغك إياهم رسالة الله، بل ترجو ثواب ذلك عند الله، وهم يكذبون بما جئتهم به بمجرد الجهل والكفر والعناد، وهم من أدنى شيء يتبرمون ويثقلهم ويشق عليهم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ لا يعلم أحد من أهل السماوات والأرض الغيب إلا الله عز وجل، وليس عند هؤلاء اللوح المحفوظ الذي فيه نبأ ما هو كائن فهم يكتبون منه ما فيه، فيجادلونك ويزعمون أنهم أفضل منزلة من أهل الإيمان به. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربك لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فاصبر يا محمد على أذى قومك وتكذيبهم، فإن الله سيحكم لك عليهم ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة. ولا تكن كنبي الله يونس عليه السلام حين ذهب مغاضبا على قومه، فركب البحر والتقمه الحوت وشرد به في غمرات اليم، فنادى في الظلمات وهو مغموم مكروب: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأجابه العلي القدير الذي لا يرد ما أنفذه من التقدير، وأمر الحوت فألقاه بالعراء، واصطفاه واختاره ليكون من المرسلين العاملين بما أمرهم به. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. لولا وقاية الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحمايته له لعانه الذين كفروا بأبصارهم، فهم يحسدونه ويزدرونه بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم ويقولون إنه لمجنون لمجيئه بالقرآن، وما القرآن إلا ذكر للعالمين. وفي هذه الآية دليل على أن إصابة العين وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل. وقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تسترقي من العين، وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. سورة الملك، وهي مكية. روى أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له: تبارك الذي بيده الملك. وروى أحمد والترمذي وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ سورة السجدة وتبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. في الآية يمجد الله تعالى نفسه الكريمة ويخبر أنه هو المتصرف في جميع المخلوقات بما يشاء لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله، وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أوجد الله الخلائق من العدم ليبلوهم ويختبرهم أيهم أحسن عملا، وهو العزيز العظيم المنيع الجناب الغفور لمن تاب إليه وأناب. وهو عز وجل وإن كان عزيزا فهو مع ذلك يغفر ويرحم ويصفح ويتجاوز. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. يخبر الله عز وجل أنه خلق 7 سماوات متفاصلات طبقة بعد طبقة، كما دل على ذلك حديث الإسراء وغيره. فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض مرتفعة عليها من كل جانب على السواء، وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة 500 عام، ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا، وبينهما من البعد مسيرة 500 عام، وكذا في سائر السماوات. وسمك كل سماء مسيرة 500 عام. ثم قال الله عز وجل: ما ترى في خلق الرحمن من اختلاف ولا تنافر ولا نقص ولا عيب ولا خلل، فانظر إلى السماء فتأملها هل ترى فيها عيبا أو نقصا أو خللا. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إنك يا ابن آدم لو كررت البصر مهما كررت لرجع إليك البصر حسيرا كليلا، قد انقطع من الإعياء أن يرى نقصا أو عيبا أو خللا. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.